بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضائل عيسى عليه السلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم أمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال: وحدثني محمد بن رافع حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه. وفي حديث شعيب من مس الشيطان. قال: وحدثني أبو الطاهر ساق السند إلى أبي يونس سليما مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. قال: وحدثني شيبان بن فروخ ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي. فإذا قالت اليهود عليها لعائن الله إن مريم بغي وأن عيسى ولد زنا، الله جل وعلا رد عليهم ذلك. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. وإذا غلا النصارى في عيسى وقالوا إن عيسى ابن الله، فقولهم باطل وقولهم خطأ. عيسى ليس ابن لله، ومريم ليست صاحبة وزوجة لله. نحن نقرأ في أصغر سورة أو من أصغر السور: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان الله ولم يكن شيء، الله لا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى والد ولم يلد، لأنه إذا ولد اقتضى ذلك أن تكون له زوجة، والله تعالى ليس له صاحبة جل وعلا، لا إله إلا هو. فإذا مريم ليست صاحبة لله، لا زوجة لله، وولدها عيسى خلقه الله بقولة كن، فكان عيسى كما شاء الله وكما أراد الله. وإنما خلق الله تعالى عيسى صلى الله عليه وسلم بكلمة كن، فحملت به فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. هي مستنكرة للأمر، وتعلم أن الناس ينكرون عليها هذا الأمر. أيعقل أن إنسانا يحمل ليس له زوج؟ ونحن لو وجدنا امرأة اليوم حبلى وهي بكر لا يعلم أنها تزوجت حالا. إذا رفع أمرها إلى السلطان، إما أن تعترف بأنها قد زنت، إما أنه زني بها قصرا، أو أنها وهي نائمة، أو أن قوما التقطوها وفعلوا بها هذه الفاحشة ليدرى عنها الحد. فإذا قالت: لا أنا ما زنيت، من أين جاء هذا الولد؟ ترجم إن كانت محصنا، أو تجلد إن كانت بكرا. هذا أمر الله وشرعه. مريم ماذا تعمل؟ هي موقنة بأن هذا الولد ليس ولد بغي، لأن الملك أتى إليها وأخبرها، وجرى بينها وبين الملك حوار أن يكون لي ولد، لم يمسسني بشر، لم أكو بغية. فلما جاءها المخاض فجاءها المخاض إلى جذع النخلاء، اشتد عليها الهم، اشتد عليها الأمر، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تحزني يا مريم. من أهل العلم من قال إن الذي ناداها الملك لأنها كانت على موضع عال وكان الملك دونها فناجاها وخاطبها بهذا الكلام، وهذا اختيار بعض أهل العلم. جماعة من أهل العلم قالوا لا، إنما الذي كلمها جنينها وهو في الرحم، لا تحزن، ولدت الولد، ولدت الولد، أتت به إلى قومها، يا مريم يا ابنة عمران ما هذا العمل، ما هذا الصنيع، لم يكن أبوك امرأة سوء ولم تكن بغية، أشارت إلي، لأن الله تعالى أمرها بالصمت، أمرها بأن تسكت، لأن الأمر أمر الله وهي معجزة لله، وإذا بالمعجزات تتوالى. فلما أنكروا عليها وقالوا المقالة التي قالوها، وإذا بالولد الصغير الجنين ينطق يتكلم، عيسى عليه السلام، إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. غريب، ولا الصغير جنين يتكلم، هذه آية لو كانوا يعقلون. إذن الولد ليس بولد بغي، والولد ليس بولد لله، الله تعالى لم تكن له صاحبة. أريد أن نقرر هذا الأمر وأن نعلم هذا الأمر، فإن المسيحيين عليهم لعائن الله وهم المغضوب عليهم، ملأوا الدنيا اليوم بالفجور والافتراء والكذب. الأقانيم ثلاثة، الله، مريم، عيسى. عيسى ابن الله، عيسى ابن الله. والله تعالى يقرر في هذا الكتاب العزيز، والنبي يقرر بأنه عبد الله وليس بابن لله. اسمع قول الله، إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به يا رب، أنا قلت لهم ما بعثتني به إليهم، ولكنهم غيروا وبدلوا. أتعلمون من أين أتى التغيير ومن أين أتى التبديل؟ أتى التغيير والتبديل من كلمة وقع فيها تصحيف، وقع فيها تحريف. قال الله تعالى لعيسى يا عيسى إني ولدتك من البتول، إني ولدتك بتشديد الله، ولدتك، ولم يقل الله تعالى ولدتك، وفرق بين ولدتك وولدتك. ولدتك أنا الذي خلقتك وأخرجتك من مريم البتول، ولدتك أنا أبوك. فالله تعالى قال ولدتك. هؤلاء الضالون أزالوا الشدة، وعندما قرأوا هذا النص يا عيسى أنا ولدتك من البتول بمعنى أني أبوك، ولهذا طاروا بها فرحا وذهبوا إلى أن عيسى ابن الله. وهم متناقضون، تارة يقولون إنه ابن الله تارة يقولون إنه هو الله، تارة يقول إنه ثالث ثلاثة، وكل هذا تناقض ودليل على بعدهم عن ربهم وبعدهم عن كتابهم، وأنهم لا مستوى عقلي لهم صالح. ولو قدر لك أن رأيت ما يعملون في الكنائس لرأيت العجب العجاب. يجتمعون في الكنائس ويقوم القديس، إما قديس يتظاهر بالصلاح والتقوى وعليه طقوس وملابس فضفاضة بيضاء وسوداء ومعه الإنجيل ومعه الصليب، لأنهم يعتقدون أن عيسى صلب. وربنا جل وعلا يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. جاءت اليهود تلتمس عيسى، تريد أن تقتل عيسى، هذا هو الواقع. وكان لعيسى مريد تلميذ دل اليهود على عيسى، فلما دل اليهود على عيسى جعل الله شبه عيسى في هذا الذي دلهم عليه، فأتوا إليه وأخذوه وظنوا أن هذا هو عيسى. عيسى الله جل وعلا رفعه إليه، قال الله تعالى له يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين. ألقى الله عليه النوم، والنوم وفاء، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الوفاة في لغة العرب قسمان، قسم بمعنى نوم، إذا نام إنسان جاز لي أن أقول فلان قد توفي، يعني نام، هذه لغة العرب، ارجعوا إلى القواميس تجدون ذلك. كلمة وفاة تطلق على من مات وخرجت روحه. فالله جل وعلا أخبرنا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله، بمعنى أن الله ألقى عليه النوم ورفعه إليه، إني متوفيك ورافعك إليه. أن عيسى أماته الله، لأن كلمة متوفيك بمعنى الموت عنده، لأن الله بدأ بقوله متوفيك ورافعك، فسروها بأن المعنى أنا مميتك وبعد ذلك أرفعك إلي بعد موتك. اللغة العربية لا تساعدهم على ذلك، لا تدل على أن الوفاة سبقت وحصلت. لما؟ لأننا في لغة العرب إني متوفيك ورافعك، الواو واو عطف، والعطف بالواو في لغة العرب لا تدل على الترتيب. أنت تقول جاء الإمام والمؤذن، هذه اللفظة لا يفهم منها من سبق، هل الإمام أو المؤذن؟ إنما الواو في لغة العرب لمطلق الجمع، أن الحضور حصل من الإمام كما أن الحضور حصل من المؤذن. لكن من الذي جاء قبله؟ الذي يدلنا على هذا صيغة أخرى، جاء المؤذن فالإمام. إذا عطف بالفاء دل على أن الذي أتى أولا المؤذن ثم جاء بعد ذلك الإمام. كذلك لو قلت جاء المؤذن ثم الإمام، ثم تدل على الترتيب وعلى التراخي، يعني أن المؤذن أتى وبعد مدة من الزمن جاء الإمام. لكن قولي جاء المؤذن والإمام لا يدل هذا على أن الإمام سبق ولا على أن المؤذن سبق، هذه لغة العرب. ولذا يقولون الواو لمطلق الجمع، أكلت تمرا ورطبا، يعني جمعت بين أكل التمر والرطب. أكلت ماذا قبل؟ هل أكلت التمر قبل الرطب قبل؟ هذه الصيغة لا تدل على ذلك، وإنما الذي يعطيني دلالة على أنني بدأت بالرطب أن أقول أكلت الرطب ثم التمر، أو أكلت الرطب فالتمر، الفاء للترتيب والتعقيب. وأما الواو ليست للترتيب والتعقيب، افهموا لغتكم وادرسوها لتكونوا على بينة من الأمر، لذا فالله جل وعلا يقول إني متوفيك ورافعك إلي. أنا أجمع لك بين الأمرين، الوفاة التي هي النوم والرفع إليه وقع، ولكن الوفاة التي هي بمعنى إخراج الروح من الجسد فهذه ستقع في آخر الزمان إن شاء الله، عندما تمتلئ الأرض جورا ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ينزل عيسى وإمامنا منا، وينزل عند المنارة البيضاء في الشام، ويجد الرجل الصالح الذي يسمى محمد بن عبد الله، الناس قدموه يصلون به، يصلون معه، يقتدون به، يقومون للجهاد في سبيل الله. فإذا نزل عيسى عليه السلام، هذا الرجل الصالح محمد بن عبد الله يقدم عيسى، فيأبى عيسى عليه السلام ويأمر بأن يتقدم الرجل الصالح فيصلي بالقوم. هذه أحاديث صحيحة، ينبغي لنا أن نكون على علم مما يتعلق بأمور أشراط الساعة، وهذا مما يقع في أشراط الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. عندها يتعاون عيسى بعد نزوله مع المؤمنين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقاتلون اليهود ويقاتلون المسيح الدجال، ويومها يكون مع المسيح الدجال، ويومها يكون مع يهود 70,000 من يهود أصبهان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتقع الملحمة الكبرى، ويقع القتال، ويقتل عيسى بن مريم المسيح الدجال، ويقاتل المسلمون في ذلك الوقت اليهود، وينصر الله تعالى المسلمين على اليهود، حتى إن الله تعالى يجعل للمسلمين في ذلك اليوم علامة وكرامة بأن ينطق الحجر وينطق الشجر، إذا قاتل المسلمون اليهود ينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، يا مسلم هذا ورائي يهودي اقتل. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره، إلا شجر الغرقد، شجر الغرقد لا يتكلم ولا يدل المسلمين على اليهود، والغرقد هو النبت الذي يسمى اليوم بالعوسج، وسبحان الله العظيم إن اليهود اليوم معنيون بهذا الشجر، يغرسونه في غزة، في الأماكن المحتلة، في سيناء، لأنها شجر اليهود مشهورة. حدثنا بذلك الثقات الذين رأوا واطلعوا ليقع ما أخبر به النبي، كما أخبر قبل 14 قرن، النبي ما ينطق عن هوى يا أخي. نحن لا نقرأ عن رسول الله، شغلونا عن رسول الله، والله شغلونا، والله شغلونا. من منا قرأ 40 النووية، 40 حديث عن رسول الله في الآداب والأحكام والتهذيب النفسي؟ لكن أقول لك أنا العبد الحقير يوميا لابد أن أطلع على 4 صحف، 3 صحف من الصحف السائرة، وإذا وقعت أمور أخرى أقرأ صحف مصرية ولبنانية وكويتية وما إلى ذلك، لكن لا أقرأ في اليوم الواحد 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أنني أرتب لنفسي في كل يوم أن أقرأ 3 صفحات من كتاب الله تبارك وتعالى، إلا من شاء الله أو ما شاء الله، لكن نقرأ صحف مجلات سيدتي وستي، وننظر إلى صور الخليعة وشغلونا بها، وزاد الأمر الطين بل الطين زادت بل بأننا ناتي بالفيديو وننظر إلى العورات وننظر إلى الفجور وننظر إلى المنكرات، وزاد الطين بلة أيضا أننا ما اكتفينا بالفيديو، جاءنا الدش، هذا الدش الذي يعطينا 79 دولة وكل هذه الدول دول فجور وعهر وزنا وأمر لا يرضي الله طوال الليل الشاب الصغير الكبير أمام هذا الأمر. متى يقرأ عن رسول الله ومتى يقرأ سيرة رسول الله ومتى يقرأ عن أشراط الساعة التي تقع؟ من المسيح الدجال؟ من المسيح عيسى بن مريم؟ من محمد بن عبد الله المهدي المنتظر؟ ما هي الدابة التي تكون في آخر الزمان؟ من هم يأجوج وماجوج؟ متى يقع هذا الأمر؟ أيقع هذا الأمر اليوم غدا؟ الدابة التي تتكلم تخرج وتنطق إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه معلومات لا يعلمها إلا من دخل في المعاهد الدينية، ومن لم يدخل في المعاهد الدينية أو لم يكن ممن يستمع لوالده والده يعلمه أو يشهد مسجد أو يشهد محاضرة، والله لا يعلم هذه الأشياء، مع أنه يجب على كل مسلم مهما كان علمه، مدني، طبيب، مهندس، جيولوجي، يجب عليه أن يعلم من دين الله ما يقربه إلى الله، يجب عليه أن يعلم شيئا من كلام الله، شيئا من أحاديث رسول الله، شيئا من الفقه الإسلامي، شيئا عن سيرة النبي. كم فرائض الوضوء؟ ما هي مستحباتها؟ ما هي مبطلات الوضوء؟ كم فرائض الصلاة؟ مبطلات الصلاة؟ مستحبات الصلاة؟ الله يسأل يوم القيامة عن ذلك. فما العذر عند الله يوم القيامة؟ العذر عند الله أنني ما تخرجت من الأزهر أو من الجامعة الإسلامية أو الزيتونة أو القيروان أو المعاهد الدينية والعلمية، هذا ليس بعذر يقبله الله تبارك وتعالى. ولذا يقول القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو لم يأتي معلم، لو لم يأتي مدرس، أنا نشأت في صحراء، هذه الصحراء قاحلة بعيدة في مجتمع صغير لا يوجد علم ولا علماء، يجب علي أنني متى ما رأيت الشمس، القمر، الليل، النهار، سماء وأرض، جبال وكذا، يجب علي أن أعلم أن لهذا الكون خالق. ولذا قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لا إله إلا هو. هذا الإله الواحد تعبد العباد، بما تعبد العباد؟ يجب علي أن أعرف ذلك. ما الذي تعبدنا الله تعالى به؟ وهل يوجد اليوم مثقف نال شهادة المتوسطة فقط، الشهادة المتوسطة فقط، فضلا عن من نال الثانوية والجامعية والماجستير والدكتوراه والزمالة؟ يمر عليه متوسط لا يعلم أن الله بعث رسول، أن الله أنزل كتب؟ لا والله. لا يعلم أن الله خلقه، أن الله تعبده؟ ولو جينا إلى طفل صغير مميز، أين ربك؟ يقول الله. لو أتينا إلى كافر آذيناه ظلمناه، بمجرد ما يظلم ويضرب أنا أشكوك على الله. ولكن البلاء أننا عرفنا الله خالق رازق موجد، ولكن لم نعني أنفسنا بمعرفة ما تعبدنا الله تعالى به. شغلنا المال، شغلنا الهوى، شغلتنا الدنيا، شغلونا، والله شغلونا، عليهم لعاين الله. بل إننا نعرف عن غير الله تعالى، عن رجال الشرق والغرب وعن الأوروبيين والشرقيين والغربيين، ما لا نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة واقعة يجب علينا أن نعلمها حتى نغير الوضع، حتى يكون الله تعالى معنا. لا أقول يجب أن تكون فقيه كالإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، لا، وإنما يجب أن تعلم كيف تصلي إن قم للصلاة، كيف تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت أن تتزوج، أن تنكح، عليك أن تسأل أهل العلم: أنا أريد أن أتزوج، كيف أعامل الزوجة وكيف تعاملني الزوجة، وما هي شروط النكاح وما إلى ذلك؟ كل شيء بالمناسبة إن شاء الله. وما أكثر العلم اليوم، وما أكثر المعلمين اليوم، وما أكثر الوسائل التي تبلغ شرع الله تعالى اليوم، إذاعة ليل ونهار 24 ساعة، أحاديث دينية، قرآن، تفسير، كلام، تاريخ، أدب، شعر، لكن نحن صادون عن هذا. غافلون عن هذا. الله غفور رحيم يا أخي، لا تحملها وتشددها، خلينا نسرح ونمرح وبعد ذلك ربنا غفور رحيم. هذا الذي نقول، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود من هذا الكلام، ولدت عيسى وترعرع عيسى وكبر عيسى، والله جل وعلا بعث عيسى وأرسله. هل أرسله وهو صغير؟ هل أرسله وله من العمر 30؟ هل أرسله بعدما بلغ 40؟ لأن غالب الأنبياء لا يبعثون إلا إذا بلغوا 40. بعثه الله وأقام في قومه ما أقام، وبعد ذلك لما حصل الخلق وما وقع رفعه الله إليه. عيسى موجود الآن في السماء، ما كتب الله موتتين على عبد، فلو كان عيسى مات ورفعه الله تعالى ميتا، إذا نزل في آخر الزمان لا يموت. وقد جاء في الحديث الحسن أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان وتجري منه الأمور التي ذكرت لك، ويبقى على وجه الأرض 40 عام، ويولد له ولد، وبعد ذلك يهاجر ويأتي إلى طيبة الطيبة ويموت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبر مع رسول الله. بعد ذلك يموت عيسى. إذن عيسى مات مرتين، من الذي يقول هذا؟ شهداء أحد لما استشهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم أحياهم الله ومناهم، تمنوا ماذا تريدون؟ لما رأوا الخير الوارد والنعيم العظيم المقيم الذي أعده الله تعالى لهم بسبب شهادتهم، تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا. يا رب نريد أن نعود إلى الدنيا لنقاتل مرة أخرى ونستشهد. فأخبرهم الله جل وعلا أنه كتب موتة واحدة، انتهى، العودة إلى الدنيا لا يمكن. قالوا إذن يا رب بلغ عنا أقوامنا ما أكرمتنا به. فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلو قلنا بأن عيسى مات كما قال جماعة موتة الدنيا وأخرجت روحه وبعد ذلك رفع ونزل في آخر الزمان ومات، كم موت مات عيسى؟ موتتين. وهذا أمر لا يقع لأحد، كما أخبر بذلك الرب جل وعلا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم بيّن فيها فضل عيسى وفضائل عيسى. الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلها عن أبي هريرة. الأول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم. الأنبياء وأولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. والحديث قد تقدم ومعلوم مشهور. أبناء علات يعني ديننا واحد، التوحيد، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.